وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس 98 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائلا المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وكان حديثنا السابق أيها الأحبة كان في الحديث عن زيادة الإيمان ونقصانه، وقد ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا استطرادا في رده على شبهات القائلين بخروج العمل عن الإيمان. وقد تقدم الكلام في هذه المسألة بما يغني عن الإعادة، والأهم الذي أذكر نفسي وإخواني فيه أننا حينما نتكلم عن مثل هذه القضايا، قضايا الإيمان وما يتعلق بها من مسائل، يجب علينا جميعا ألا تكون دراسة نظرية معرفية فقط، وإنما يجب أن نحقق الأقوال بالأعمال. ولذلك فحينما نقول ونشرح ونتكلم بل ونقرر بأن بما قرره المتقدمون من سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وهو ما قررته نصوص الشارع من الكتاب والسنة في أن الإيمان قول وعمل، فإن الواجب علينا جميعا أيها الأحبة أن نحقق هذا الإيمان بأعمالنا، بالأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله زلفى. وحينما تحدثنا فيما تقدم في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، أشرنا إشارة سريعة لأن الحرة تكفيه الإشارة في ما هي مسببات زيادة الإيمان. رأينا نموذجا من كلام السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، من سلف السلف وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، في تفقد قلوبهم وتفقد إيمانهم ومراقبته ومحاسبة النفس. فالإنسان أحرص ما يكون على سلامة دينه وإيمانه، فهو يتعاهده، فإن نقص أكمله، وإن أصابه شيء من النقص أو الخلل أتمه وأصلحه. وهذا هو ديدن الحريص المسلم الحريص على ما ينجيه عند الله سبحانه وتعالى. فأذكر نفسي وإخواني أيها الأحبة بالاجتهاد فيما يزيد في إيماننا، أولا في محاسبة أنفسنا، في تفقد إيماننا، في متابعته ومراعاته، في الاجتهاد فيما يزيده، وفي الحذر فيما ينقصه. ثم أما عن حديثنا هذه الليلة، وهو الحديث عن الدليل الخامس والأخير من أدلة القائلين بخروج العمل عن مسمى الإيمان، وهي شبهة قوية بلا شك، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في محكم التنزيل في العديد من الآيات، في أكثر من 70 آية، أن الله عز وجل عطف العمل على الإيمان. والعطف الأصل فيه أنه يقتضي المغايرة، فمفهوم ذلك وظاهر ذلك أن العمل غير الإيمان وإلا لم يعطف عليه. وهذه بلا شك شبهة قوية، وقد بدأنا في الحديث في التمهيد للإجابة على هذه الشبهة فيما مر معنا من كلام المصنف رحمه الله تعالى، حينما أشار إلى أن الإيمان في القرآن يأتي على ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يأتي مطلقا غير مقرون لا بالعمل ولا بالإسلام، وهذا له اعتباره وله دليله وله يعني دلالته. والحالة الثانية أن يأتي الإيمان مقرونا بالإسلام، وهذه حالة لها اعتبارها ولها دلالته. والحالة الثالثة وهي التي تدور عليها هذه الشبهة أن يأتي الإيمان مقرونا بالعمل، مقرونا بالعمل. ومما مر معنا فيما تقدم أن الصورة المثلى وهو أن الإيمان إذا أطلق فإنه يدل على الأجزاء الثلاثة أو الأركان الثلاثة، وهي تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. والدليل على ذلك ما مر معنا من قول الله سبحانه وتعالى في آية الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فقد وصفهم الله عز وجل بالمؤمنين حقا، هم الذين حققوا الإيمان المنجي عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك حديث الشعب، حديث متفق على صحته وهو مشهور، وهو قد أشار هذا الحديث إلى هذه الأركان الثلاثة للإيمان. أما إذا جاء الإيمان مقرونا بالإسلام، وذلك كما في آية الأعراب، آية سورة الحجرات، في قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وكذلك في حديث جبريل عليه السلام لما جاء، ذكرنا يعني أهمية هذا الحديث ودلالته، وقد قاله وقد جاء جبريل عليه السلام في هذه الصورة الفريدة وبهذه الأسئلة الفريدة والعظيمة، جاء عليه السلام بعد نزول قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الحديث بعد حجة الوداع التي نزلت فيها هذه الآية، فكأنه التلخيص لأمور هذا الدين بمراتبه الثلاثة، فبين الإيمان وبين الإسلام وبين الإحسان، وبهذه الصورة الفريدة من نوعها في إتيان جبريل عليه السلام على هذه الهيئة على غير عادته، في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صورة يعني تدل على أهمية هذا الأمر. على كل هذا الكلام سبق الكلام عليه فلا نعيد تكراره، لكنه يعطينا دلالة على أهمية هذا الحديث وهذه الأسئلة وهذه الأصول الثلاثة التي بني عليها هذا الدين مراتبه العظام، وهي الإيمان والإسلام والإحسان. الذي يهمنا في هذه المسألة في هذا الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر الإيمان بأعمال القلوب في الأعمال الباطنة: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. أما الحالة الثالثة وهو أن يأتي الإيمان مقرونا بالعمل في مثل هذه الحالة، فالجواب هو من جهتين كما سيأتي تفصيله بعد قليل إن شاء الله: إما أن يكون الإيمان هنا خاصا بأعمال القلوب كما في اقترانه بالإسلام، والعمل خاصا بأعمال الجوارح، وإما أن يكون العمل مذكورا مرتين، فهو داخل في الإيمان في ذكر الإيمان ثم ذكر مرة أخرى للتأكيد والتنبيه على أهمية العمل وعلاقته بالإيمان. هذه الآية أو هذه الآيات الكثيرة عطف العمل على الإيمان، كما أن القائلين بإخراج العمل عن مسمى الإيمان استدلوا بهذا العطف، فهو دليل قوي على أن العمل من الإيمان وعلى دخول العمل في الإيمان. وهذا يعني شاهد على ما سبق أن مر معنا نماذج من هذا، في أنه ما من مبتدع أو مخالف للحق في مسألة من المسائل يستدل بنص قرآني أو حديث نبوي إلا وفي الحديث وفي النص ما يدل على بطلان بدعته. وهذه قاعدة مضطردة ما من مبتدع أو مخطئ حتى نوسع الدائرة يستدل على خطئه أو بدعته بدليل من الكتاب والسنة إلا وفي هذا الدليل ما يرد على بدعته وخطأه. وهذا أحد نماذج هذا التطبيق العملي لهذه المسألة. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله تعالى: ثم إذا عطف عليه العمل الصالح، عطف على الإيمان. تفضل الشيخ. يقول الشارح رحمه الله تعالى: أما إذا عطف عليه العمل الصالح، أي إذا عطف العمل الصالح على الإيمان، قال: فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما. يقول: العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما. فهناك مغايرة، لكن هذه المغايرة تختلف، وهناك اشتراك، هناك مغايرة وهناك اشتراك. والمتأمل للقرآن الكريم وكذلك في لغة العرب يرى أن هذا العطف أو هذه المغايرة تأتي على أربعة أنحاء أو أربعة مراتب، أربع مراتب، وإن شئت فقل خمس مراتب. أما المرتبة الأولى فهو أن يكون متباينين، المعطوف والمعطوف عليه أن يكون متباينين ليس أحدهما بالآخر، يعني الاختلاف بينهما ظاهر جلي، متباينين، وذلك ليس أحدهما هو الآخر ولا جزء منه ولا بينهما خلاف. وأمثلة، وهذا هو الغالب، الغالب أن العطف يقتضي المغايرة مع التباين. والأمثلة على ذلك كثيرة، ومنها في من كتاب الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، فالسماوات غير الأرض، وجعل الظلمات والنور، الظلمات غير النور. فالعطف هنا يقتضي التغاير مع المباين، مع التباين، فالسماوات غير الأرض والظلمات غير النور، وهذا أكثر ما يرد العطف، وهو التغاير مع التباين. هذه مرتبة من مراتب العطف. المرتبة الثانية وهي أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه بينهما تلازم، تغاير مع تلازم. ومن الأمثلة على ذلك في قول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فطاعة الله غير طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بينهما تلازم، بينهما تلازم. فطاعة الله عز وجل الأصل فيها أنها غير طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الله أمرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي من هذا الوجه هي من طاعة الله عز وجل، فبينهما تلازم، بمعنى أنه لا يمكن أن يأتي شخص ويقول إنه يزعم أنه يطيع الله ولا يطيع الرسول، هذا مستحيل، كما أنه لا يمكن أن يطيع الرسول ولا يطيع الله سبحانه وتعالى، فبينهما تلازم، تغاير مع تلازم. ومثال آخر كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا في قوله تعالى مخاطبا بني إسرائيل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، فهناك لبس الحق بالباطل وهناك كتمان الحق، لبس الحق بالباطل غير كتمان الحق، لكن بينهما تلازم، بينهما تلازم. فمن لبس الحق بالباطل يلزم منه كتمان الحق، ومن كتمان الحق يلزم منه لبس الحق بالباطل، وهذه صورة من صور العطف المقتضية للتلازم بين المعطوف والمعطوف عليه. الصورة الثالثة عطف بعض الشيء على نفسه، على كله أو على نفسه، ومثال ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا في قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومنها على سبيل المثال قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو ميكال، فجبريل وميكال من الملائكة، فهذا من باب عطف بعض الشيء على كله، كما عطف هناك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى هي جزء من الصلاة، فهو عطف بعض الشيء على كله. ومنها كذلك في قوله تعالى في سورة الأحزاب وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، من النبيين ومنك ومن نوح، فهؤلاء الخمسة المذكورين هم من النبيين، فهنا عطف بعض الشيء على كله، هذه صورة من الصور، صور العطف الواردة في القرآن. هذه الصورة لها وجهان، أحدهما أن يكون داخلا في الأول، أن يكون المعطوف عليه داخلا في الأول، فمثال ذلك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، نقول إن الصلاة الوسطى داخلة في عموم الصلاة، ولكنها ذكرت مرة أخرى لغرض من الأغراض، للتنبيه أو للتأكيد أو يعني إبراز الشأن أو غير ذلك من الأمور، فهي مذكورة مرتان، مرة في العموم ومرة على وجه الخصوص، هذا وجه من الوجوه. والوجه الثاني وهو وقف عند هذه وفصل فيها لأنها متعلقة بالشبهة التي يريد الجواب الإجابة عليها. الصورة الثانية أن يقال قال أحدهما أن يكون داخلا في الأول فيكون مذكورا مرتين، مذكورا في العموم ومذكورا على وجه الخصوص، والثاني أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخل فيه هنا حينما يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى، فالصلاة الوسطى المذكورة بخصوصها هنا ليست داخلة في عموم الصلاة لأنها مذكورة بخصوصها فلم تذكر مرتين، وإنما ذكرت مخصوصة وليست داخلة في الأولى. ومثلها ما مر معنا من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل، فجبريل وميكائيل غير داخلين في عموم الملائكة في هذا الموضع هنا الذي خص دون سائر الأنبياء الملائكة في هذه الآية، وكذلك الأنبياء في آية الأحزاب. هذا الوجه الثاني. وهذه المرتبة من مراتب العطف هي المتعلقة بمسألتنا هنا، وهي عطف العمل على الإيمان. ومعنى ذلك إما أن يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان فذكر العمل مرتين هنا من باب التأكيد على أهميته وعلى يعني الإشادة به وعلى التأكيد على عليه، فذكر مرتين على بناء على الوجه الأول، أو أنه غير داخل في الإيمان هنا لأنه ذكر على وجه الخصوص، وذلك مثل ما ذكرناه في حديث جبريل. فالإيمان غير الإسلام في حديث جبريل، لماذا؟ لأنه خص بالأعمال الباطنة والإسلام بالأعمال الظاهرة، فتختلف دلالته لاختلاف الاقتران والانفراد، اختلاف الانفراد الاقتران والاقتران. قال والثاني أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا، وعبارة هنا مهمة جدا، يعني في هذه الحالة في حال الاقتران، وإن كان داخلا فيه مفردا، يعني إذا أطلقت الإيمان فالعمل داخل فيه، إذا قرنا الإيمان بالعمل فإن العمل ليس داخلا في الإيمان في حال الاقتران، في حال الاقتران. قال وإن كان داخلا فيه منفردا، كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين ونحوهما، تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران، تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران، فإذا ذكر مفردين دخل أحدهما في الآخر، وإذا ذكر مقترنين دل كل واحد منهما على معنى غير الذي دل عليه الآخر. وهذا مضطرد في اللغة وفي الاستعمال الشرعي في الكثير من النصوص والآيات، ومنها هنا قال الفقراء والمساكين، سيأتي زيادة توضيح في هذه المسألة بعد قليل. هذه المرتبة الثالثة من مراتب العطف، وهو عطف بعض الشيء على نفسه أو على كله أو عليه. المرتبة الرابعة وهي عطف الشيء على الشيء ذاته لاختلاف الصفتين، عطف الشيء على الشيء نفسه أو ذاته لاختلاف الصفتين. مثال ذلك قول الله عز وجل غافر الذنب وقابل التوب، فغافر الذنب سبحانه وتعالى هو قابل التوب، فهو عطف الشيء على نفسه. الاختلاف هنا إنما حصل في اختلاف الصفة، فغفران الذنب غير قبول التوبة، غفران الذنب شيء وقبول التوبة شيء آخر. والمرتبة الخامسة وهي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى، قال إنها جاءت في الشعر، في شعر العرب، وهي عطف الشيء على الشيء نفسه لاختلاف اللفظ، للاختلاف في اللفظ لا في المعنى، المعنى واحد، وإنما الاختلاف إنما هو في اللفظ لاختلاف اللفظ. في مثال ذلك هنا حينما قال فألفى قولها كذبا ومينا، وهذا شطر من الشعر، شطر من الشعر، فألفى قولها كذبا ومينا، فالكذب هو المين في المعنى، لكن عطف عليه للاختلاف في ايش؟ في ماذا؟ في اللفظ، للاختلاف في اللفظ، فعطف عليه لاختلاف اللفظ. قيل ان هذه الحاله لها مثال في القران الكريم، وهي في قول الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا، شرعه ومنهاجا، جاء تفسيرها في البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سبيلا وسنة، الشرع والمنهاج أي السبيل والسنة، والسبيل هو السنة. نعم، فهذه إذا كان هذه، طبعا هناك خلاف بين العلماء، هل الشرع هي المنهاج وإلا تختلف في ذلك، ولذلك المصنف رحمه الله تعالى تحرز هنا ولم يجزم بورود هذا المثال في القرآن لاختلاف المفسرين في هذه المسألة. قال ومن الناس، بل كأنه يميل إلى أنها غير واردة في القرآن وإن قال بها بعضها. قال: ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والكلام على ذلك معروف في موضعه وأحال إلى كتب التفسير. على كل، هذه الصورة الخامسة. إذن العطف يأتي على خمس مراتب: عطف مع التباين، أو مع التلازم، أو عطف الشيء على نفسه، أو عطف الشيء على عطف الشيء عطف بعض الشيء على نفسه، الرابع عطف الشيء على نفسه لاختلاف الصفة، والخامس عطف الشيء على نفسه لاختلاف اللفظ. الحالة التي بين أيدينا وهي قوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هي من النوع ايش؟ لا ثالث عطف بعض الشيء على نفسه، عطف بعض الشيء على نفسه. وقلنا إن فيها وجهان: إما أن لا تكون داخلة في الأولى في هذه الحال، وإما أن تكون داخلة فيها وإنما ذكرت مكررة للتأكيد والتنبيه وبيان المكانة والمنزلة. ولعل هذا القول أنها ذكرت مذكورة مكررة هذا هو الأولى وهو الأقرب. لذلك يعني كون يعني المتأمل في الآيات القرآنية حينما يقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذا لا شك أن الغرض من العطف هنا هو بيان التأكيد والتنبيه على هذه الصلاة، فلها خصوصية ولها مكانة ولها منزلة خاصة تستحق أن تذكر، أن ينص عليها بخصوصها دون دخولها في العموم. وكذلك في بقية الآيات: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل، فهذا دليل على ماذا؟ على أهمية وخطورة عداوة جبريل وميكائيل من سائر الملائكة. وكذلك بالنسبة للأنبياء وللعزل من الرسل الخمسة: وإذا أخذ الله من نبينا ميثاقهم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذ منهم ميثاقا غليظا. وهؤلاء هم أفضل الرسل بإجماع، فدل ذلك على أهمية التنبيه على ذكرهم مرتين للدلالة على أمر على التنويه بشأنهم والتأكيد على فضلهم والتنبيه على هذا الأمر. فالعطف هنا له غرض، ليس يعني لم يرد هباء من غير غرض. نعم. فإذن أرجو أن يكون الجواب واضحا. إذن نعود إلى مسألة الشبهة، فنقول إن عطف العمل على الإيمان في هذه الآيات يقتضي ماذا؟ هو من جنس عطف بعض الشيء على كله أو على نفسه. هنا وهذا من باب تأكيد أهمية ركنية العمل، وهذا الذي أشرنا إليه، على التأكيد على أهمية ركن العمل. لأن كثيرا من الناس يقول: أنا مؤمن بقلبي، ولكنه لا يصدق ما في قلبه بإيش؟ في العمل. وهذا لا شك أنه مذموم يعني ومردود، ويعني يعني لا يلتفت إليه البعض. فهو من باب عطف بعض الشيء على نفسه. يبقى أن نقول: هل هو مذكور مرتين، أو أنه في هذه الحالة في حال الاقتران صار العمل خارجا عن مسمى الإيمان الاقتران به، كما كان خارجا منه في حال اقترانه بإيش؟ في الإسلام. المسألة واحدة هنا أو هناك، النتيجة واحدة والعلم عند الله. نعم. تفضل. فإذا كان العطف من كلام يكون معنى هذه الوجوه، نظرنا في كلام الشاعر كيف ورد فيه الإيمان، فوجدناه إذا وثق المراد بالإيمان مراد بلفظ الفطر والتقوى والدين ودين الإسلام. نعم. لاحظ، قال: فإذا كان العطف في الكلام في عموم الكلام لغة العرب يكون على هذه الوجوه الخمسة، نظرنا في كلام الشارع كيف ورد فيه الإيمان. وهذا هو المنهج الشرعي، أن الإنسان يرجع إلى أن يستلهم الكتاب والسنة، أن يرجع إلى يعني النظر في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع هذه الألفاظ. قال: نظرنا في كلام الشارع كيف ورد فيه الإيمان، قال: فوجدناه إذا أطلق أي أطلق الإيمان فإنه يراد به ما يراد بلفظ البر وما يراد بلفظ التقوى وما يراد بلفظ الدين وما يراد بلفظ دين الإسلام. فالإيمان هو دين الإسلام، والإيمان هو التقوى، والإيمان هو البر، والإيمان هو يعني هو الدين، هو هذا الدين. قال نعم ذكر من أسباب النزول أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآيات. قال محمد بن نصر حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن يزيد بن المخلد والملائكة قال حدثنا المسعودي عن قاسم قال المصنف رحمه الله تعالى على أن البر يأتي ويراد به هذا الإيمان، وقد قال الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. فجاء في أسباب النزول رد هذا الحديث عند الحاكم وغيره، جاء فيها أن رجلا سأل أبا ذر رضي الله تعالى عنه عن الإيمان فقرأ عليه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن. لاحظ أن الآية فسرت البر بالإيمان، الآية نص ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، ففسرت البر بماذا؟ بأركان الإيمان المعروفة وما تلاها أيضا من الأعمال. طبعا هذا الحديث بهذا السياق في إسناده كلام لعلة من القطاع وغيرها مما تكلم فيه أهل العلم في هذا المسألة. هذا السائل قال أنا سألتك عن الإيمان ما سألتك عن البر. فقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما سألتني، فقلت له ما قلت لي لما قرأ الآية فسألك عن البر ما أسألك عن الإيمان. ثم بين عليه الصلاة والسلام قال يعني فسألته عن الذي سألتني يعني فقرأ عليه الذي قرأت عليه، فقال له الذي قلت لي فقال له الذي قلت نعم. فلما أبى أن يرضى قال إن المؤمن إذا عمل الحسنة سرته ورجى ثوابها وإذا عمل السيئة سأته وخاف عقابها. يعني إيمانه ما ظهر في قلبه، فإذا عمل الحسنة وجد لها لذة في قلبه فسرته ورجى ثوابها، هذا الإيمان، هذا المؤمن. قال وإذا عمل سيئة ساءته وخاف عقابها، هذا هو المؤمن. المؤمن هو الذي عنده حساسية، يفرح بعمل الحسنة ويسر ويرجو ثوابها عند الله عز وجل، ويساء ويعني يجد الإساءة والانقباض في نفسه إذا عمل السيئة ويخاف أن يؤاخذ عليها. هذا الذي في قلبه حياة، في قلبه إيمان، هذا المؤمن. طبعا هذا الشطر من الحديث صحيح ورد من طريق من حديث أبي أمامة وغيرهم بمعنى، وفي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. إنسان حساس قلبه حي فيسر بالحسنة ويفرح بها ويستاء من السيئة، فهذا في قلبه حسنة. لكن المنافق والعياذ بالله هو الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ما يتأثر، يعمل حسنة أو سيئة، لا يفرح عند الإحسان ولا ينقبض عند الإساءة. هذا هو الذي ضعف إيمانه أو قل عدم إيمانه والعياذ بالله. فهذا ميزان حساس يعرف الإنسان الإيمان في قلبه، فإذا عرف، إذا عمل الحسنة يعني سر بها وفرح ورجى ثوابها قومه. أما إذا كان يستوي عنده هذه وتلك فهذا دليل على انعدام الإيمان من قلبه والعياذ بالله. قال: وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب. طبعا الآية هي صريحة في تفسير الإيمان بالبر، أو تفسير البر بالإيمان. نعم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآيات. نعم. قال نعم. أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس من المال. نعم، لاحظ أنه هنا في حديث وفد عبد القيس، وهم الحديث الوفد الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم شج عبد القيس، وقصة معروفة لما وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر أميرهم وشيخهم الذي امتدح النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حليلة الإنسان يعيش مع ذلك الوفد، أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وامتدحهم من القوم، والقصة طويلة في هذا الموضوع. الشاهد أنهم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعني هم استعجلوا، نزلوا من رواحلهم وطلقوا، كل يريد أن يسابق إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أشجه، فهذا تريث فقام وعقل الرحال وأنزل عنها أمتعتها، ثم توضأ، ثم ذهب إلى متاعه فأخذ أحسن ثيابه، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فامتدح النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنا، التؤدة والهدوء، أما الطيش والسرعة، مع أن مثلا ما هي مثلا يعني لا يعني أقول لا تثريب عليهم ولا يعني يستغرب منهم الحرص على إيش المسابقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنظر إلى وجه الشريف صلى الله عليه وسلم ومقابلته والسلام عليه والسماع حديثه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا يعني أخذ الأمور على تؤدة، فقام بإصلاح شأنهم يعني من ناحية ربط رواحلهم ويعني ربط عقولها وإنزال الأمتعة عنها لأنها مثقلة وجاية من سفر، ثم يعني لبس أحسن ملابسه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة. الشاهد أنه الحديث طويل، قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، من كفار مضر، وأننا لا نستطيع أن نخلص إليك إلا في هذا الشهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نتعلمه ونأمر به ونعلمه من وراءنا. لاحظ أنهم يريدون تفقه الدين بس ليس لأنفسهم، ولكن ونخبر به من وراءنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان بالله وحده، بدأ بأهم الأمور وآكده. آمركم، بعد أن قال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا نداما، يعني أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعني رحب بهم عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من قصة يطول الكلام فيها، وإن كان العيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحداث السيرة في غاية الأهمية حقيقة، وفيها من الدروس ما لا يخفى، لكن قد يعني لا يتسع الوقت لهذا. فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بأمر فصل واضح وصريح وأيضا مختصر، لأنه يقول: لا نستطيع أن نصل إليك إلا يعني في أوقات معينة لطول المسافة وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم كفار مضر. قال: آمركم بالإيمان بالله وحده. ثم لاحظ الأسلوب النبوي في إيصال المعلومة وتأكيدها، وسيلة من الوسائل المعرفة. أتدرون ما الإيمان بالله وحده الذي أمركم به؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم ثم سألهم لتأكيد هذه المعلومة، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ونقارن هذا بحديث جبريل. نعم، قال صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتعطوا من المغنم الخمس، تعطوا من المغنم الخمس. في أول الحديث قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون من الإيمان بالله وحده؟ فنلاحظ هنا أنه فسر الإيمان بالله بماذا؟ بما فسر به الإسلام في حديث جبريل. لماذا؟ لماذا؟ هل بين حديث جبريل وبين حديث وفد عبد القيس وكلاهما في الصحيح متفق عليه ولا إشكال في ذلك، هل بينهما تعارض؟ لا. طيب، هناك قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخره. هنا فسر الإيمان بما فسر به الإسلام هناك، فكيف نجمع بين الحديثين؟ هي القاعدة، أحسنت، أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام ودخل فيه الإيمان ودخل فيه الإحسان، وإذا ذكر الإيمان مع الإسلام دل الإيمان على الأعمال القلبية على أعمال الباطن، ودل الإسلام على الأعمال الظاهرة. هنا ذكر الإيمان مفردا فدخل فيه الإسلام، فهذا دليل على القاعدة التي أشرنا إليها والتي نبه إليها المصنف رحمه الله تعالى. فهنا فسر الإيمان بماذا؟ بالإسلام، لأنه ذكر مفردا ليس مقرونا بالإسلام، فدل ذلك على دخول العمل في مسمى الإيمان. هذا الحديث من الأدلة أهل السنة القوية على ماذا؟ على دخول العمل في مسمى الإيمان، لأنه فسر الإيمان بالعمل الظاهر بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإعطاء من المغنم الخمس. نعم. طيب، نعود على كل منه. نعم، هذا واضح جدا. نعم نعم، بلا شك. نعم. طيب، نعود إلى كلام المصنف. قال وقوله لوفد عبد القيس أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم، إلى آخر حديث. الحديث طويل طبعا في هذا، وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس. قال ومعلوم، تفضل، ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله دون إيمان القلب، لما قد أخبر في مواضيع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. نعم، يقول ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لأن الظاهر من الحديث أنه لم يتطرق إلى أعمال القلب. فهل معنى ذلك أن أعمال القلب والإيمان بالقلب هذه ليست داخلة في الإيمان؟ لا لا أبدا. قال ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب، لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. الإيمان هي الأعمال، هذه الأعمال الظاهرة مع إيمان القلب، لكنه قد يترك الأمر الظاهر لدلالة النصوص الأخرى عليه. ومثال ذلك حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. طيب، لو جاءنا واحد يعني قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله لكني لا أشهد أن محمد رسول الله، هل هذه الكلمة يعني يكون معصوم الدم والمال، تحرم دمه وماله؟ لا، لكن هذه تدل على باقيها، فالشهادة الأولى تدل على باقيها وإن لم تذكر هنا. لماذا؟ لأنها قد نص عليها وذكرت، ومعروف بداها أن الشطر الأول لا يكفي دون الشطر الثاني، ولا يدخل في الإسلام إلا بالشهادتين، ولكن التنبيه على إحداها هو تنبيه على الأخرى، هو تنبيه على الأخرى. فهنا لما قال أمركم بالإيمان بالله وحده، ولاحظ أنه قال بالإيمان بالله وحده، دليل على أن الإيمان هي قضية إيمان القلب، هذه مسلمة، لكن هناك أمور أخرى تحتاج إلى التنبيه عليها، وهي الأعمال الظاهرة، وهي الأعمال الظاهرة. ولذلك الذين ارتدوا في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه هم بقوا على أنهم يزعمون أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بقوا على ما زعموا بأنه من إيمان باطل، لكنهم أنكروا وجحدوا الأعمال الظاهرة أو بعض الأعمال الظاهرة كالزكاة. فأجمع الصحابة على قتالهم، وعلى قتالهم قتال مرتدين لإنكارهم هذا العمل. فتلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا آمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده، هذا الذي آمركم به، فنبههم على الأعمال الظاهرة لأهميتها. طبعا أول الحديث قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، هذه التي نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الأربع، نهم عن الانتباد في بعض الأواني، عن المزكة والمقير والحنتم والمقير والمزكة والنقير، فهذه أواني من الأواني التي تستخدم في ماذا؟ في الشرب. لكن هذه الأواني عادة إذا بقي الشراب فيها تخمر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه تعطينا ماذا؟ تعطينا أولا أن الإسلام كله لا يتجزأ، ما فيه أصول وفروع وقشور ولب، لا، هو كله تسليم وانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلاحظوا أنه ذكر مع الإيمان بالله مع أركان الإسلام ذكر النهي عن الشرب في هذه الأواني المعروفة عنده، دليل على ماذا؟ على أن لا نقول هذه مسائل بسيطة وهذه مسائل سهلة وبعدين هم يمكن، لا، نهاهم عنها عليه الصلاة والسلام مع تعريفهم بالإيمان، لأنها كانت مشهورة عندهم فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يعني تؤخذ أيضا في في في في في, في الكلام على قول الله سبحانه وتعالى في مكة ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فنهاهم صلى الله عليه نهاهم الرب عز وجل وهم في مكة عن التبصير في الميزان، وهو من الأمور الفروعية إذا نظرنا إليها، لكن دليل على ماذا؟ على أن هذا الدين كل لا يتجزأ، فكما نهاهم عن الشرك نهاهم عن التطفيف في الميزان. وانظر إلى ربط التطفيف باليوم الآخر الذي هو من أركان الإيمان، ألا يظن أولئك المطففين أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا يعطينا على شمولية هذا الدين، وعلى أنه ليس فيه كما يقال هذه قشور وهذا لب فيهتم باللب دون قشور. صحيح أنها ليست الأحكام الشرعية وأصول الدين ليست سواء، يعني الكبائر تتفاوت وهناك كبائر مكفرة وهناك كبائر مفسقة وهناك معاصي تنقص الأجر لكنها لا تخرج الإنسان، يعني تدخله في دائرة الفسق، فهي مختلفة. لكن من حيث النظر إلى أمر الله سبحانه وتعالى فهي يجب أن ينظر إليها نظرة تعظيم وإجلال. لماذا؟ إذا نظرنا إلى الآمر سبحانه وتعالى، فكما أمرنا بالبعد عن الشرك وصوره والكفر ومراتبه نهانا عن ماذا؟ عن التطفيف في الميزان، ونهانا عن ماذا؟ عن الشرب في هذه الأواني التي هي مدعاة لحصول التخمر فيها فيقع الإنسان في المحرم. نعم، على كل هذه استطراد، يعني قد لا يكون هذا مكانه، لكن نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى يقول: ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان، الإيمان هو هذه الأركان مع إيمان القلب. قال تفضل. الله أكبر. يقول: وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ هم أوردوا هذا الدليل على اعتبار إيش؟ أن العمل خارج عن الإيمان، وهو من أعظم الأدلة الداخلة على أهمية العمل وعلى دخوله في إيش؟ في الإيمان. في الإيمان. قال: فإنه فسر الإيمان بالأعمال. نعم. لأن إيمان القلب من الأمور المسلمة الواضحة فلا يحتاج إلى ذكر، فهو أمر مسلم، وإنما نبه على الأعمال التي قد يقصر فيها. أما قضية إيمان القلب فهذه قضية مسلمة بدهية، وهذا هو المنهج القرآني، أنه يستدل بالأمر المسلم به على الأمر المجادل فيه والمنازع فيه، كما استدل بالربوبية على الألوهية وغيرها من المسائل. نعم. وفي مسلمة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام على نية والإيمان بالقلب. وفي هذا الحديث دليل على، طبعا هذا الحديث من حيث الإسناد متكلم فيه، لكن من حيث المعنى صحيح، الإسلام على نية وهي الأعمال الظاهرة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، يعني فإذا أتيت بهذه الأعمال الظاهرة فأنت مسلم، قد تكون عند الله في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله، لكن عندنا نعاملك ما معاملة ما ظهر لك. فالإسلام علانية يحكم له بالإسلام، خلاص فلان يصلي يشهد أن لا إله إلا الله ويرتاد المسجد، خلاص نعامله نعطيه الديانة مسلم، يترتب على ذلك أنه ينافح ويؤاثر ويشارب، وإذا مات يقبر في مقابر المسلمين، وإلى غير ذلك من حقوق له ما لنا وعليه ما علينا، ما ندري عن قلبه، قد يكون منافقا، قد يكون دسيسة جاسوس يؤمن بالصليب أو يؤمن باليهودية وجاء وتظاهر بالإسلام لأغراض معينة، فهنا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، نعامل بما ظهر منه. والإيمان في القلب لا نستطيع أن نقول إنه مؤمن، نعم، ولكن نقول إنه مسلم. قال: وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان، على أن الإسلام شيء والإيمان شيء آخر، لأن الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان قالوا الإيمان والإسلام شيء واحد، هذه إشكالية أخرى، والنصوص كثيرة جدا في أن الإسلام شيء وأن الإيمان شيء، متى؟ إذا اقترنا، أما إذا أفردا فالإسلام هو بالإيمان بالإحسان بجميع مراتبه، كما أن الإيمان هو الإسلام والإحسان بجميع مراتبه. نعم. قال: وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان، الأدلة كثيرة جدا يمكن يشير إلى بعضها بعد قليل. قال: ويؤيده في معنى الإسلام والإيمان، وقد قال فيه نعم. وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هي وش النص اللي معك؟ غريبة صح. نعم. أي وقد قال يقول ويؤيده، يعني فيها الألفاظ يعني ونعم، ويؤيده قوله في حديث سؤالات جبريل في معنى الإسلام والإيمان، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. طبعا مر معنا جبريل أو جبرائيل، كلاهما يعني اللفظ واحد أو معنى دلالة واحد. نعم. قال: فجعل الدين ما بدأ في الإشارة إلى العلاقة بين الإيمان والإسلام والإحسان، وقد فرق بينها جبريل في الحديث المعروف، وجمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس، وكلا الحديثين متفق عليه حيث الجملة، وإن كان اختلاف الروايات. حديث جبريل في مسلم من حديث عمر هو أتم من حديث أبي هريرة في البخاري، وإن كان فيه نفس الحديث. الشاهد أنه قال: وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم، فجعل الدين هو هذه المراتب الثلاثة. قال: فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، لكن هو درجات ثلاثة أيضا، وهو أن القائم بهذا مسلم ومؤمن ومحسن. قال: والمراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعا، المراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعا، وهذه سيأتي تفصيلها. كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان والإسلام، ليس هناك إحسان بغير إيمان ولا إسلام أبدا، وليس هناك إيمان من غير إسلام البتة. ولذلك الذين يفترضون هذا السؤال أنه هل يكون مؤمنا من غير إسلام أو مسلم من غير إيمان، مسلم الإسلام المنجي، هذا ليس بثابت ولا يتصور، ليس له واقع، غير واقع. نعم. فهنا قال: والمراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعا، كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان والإسلام، لا أن الإحسان يكون مجردا عن الإيمان. هناك محسن ليس بمؤمن ولا مسلم، هذا مستحيل. ها؟ قال: قال هذا محال. نعم نعم. هذه الآية بعض العلماء قال هذه أرجى آية في القرآن. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، فسمى الأصناف الثلاثة سماهم مصطفين، اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الثلاثة منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، نسأل الله الكريم فضله. السابق يعني للعلماء في تفسيرها كلام كثير، لكن خلاصة كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها، السابق بالخيرات هو من أتى بالواجبات وابتعد عن المنهيات مع النوافل، هذا سابق بالخيرات. فزاد على إتيان الواجبات وترك المنهيات الإتيان بالنوافل وترك المكروهات، هذا السابق، فهذه الدرجة العليا لا شك في ذلك. المقتصد هو الذي أتى بالواجبات وانتهى عن المنهيات بس، فهنا يعني الحد الأدنى للواجب، أتى بالواجبات وترك المنهيات، لكنه لم يسابق، لم يزد على ذلك بالجانب الحسنات أو النوافل والابتعاد عن يعني ليس عنده شيء من الورع في ترك ما هو مباح خشية أن يقع فيما ليس بمباح. أما الظالمون لنفسه فهو من أمثالنا المخلط، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فعسى الله أن يعفو عنه، نسأل الله أن يعفو عنا عن جميعا، اللهم استعان. لكن انظروا إلى فضل الله عز وجل ورحمته وكرمه، أن هذا الظالم لنفسه المخلط عده الله سبحانه وتعالى ممن استقاهم الله عز وجل، لأصل التوحيد، أصل التوحيد هنا موجود، لكن عنده تقصير في التقصير في أداء الواجبات والتقصير في الوقوع في بعض المنهيات، فهو ظالم لنفسه. ثم ذكر الفرق بين هذا وذاك فقال: فالمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة، هذا الفرق. أما المخلف، أما الظالم لنفسه فهو معرض للعقوبة متوعد، يعني قد يعاقب وقد يغفر الله سبحانه وتعالى له، لكن مآله إلى الجنة، ولذلك عد من المصطفين لماذا؟ لأنه انتسب إلى أهل التوحيد، وهذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، بل هذا هو الاصطفاء، أن الله أنقذه من ظلمات الشرك والكفر إلى نور التوحيد والإيمان، حتى وإن كان عنده بعض التقصير، لكنه معرض للعقوبة، الله المستعان، فهو معرض للوعيد. قال: وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب، من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب. تفضل. وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب لكن لم يكن بما يجب عليه من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد. فأما الإسلام فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله، والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام، فالإحسان يدخل فيه الإيمان والإيمان يدخل فيه الإسلام، والمسلمون أخص من المؤمنين والمؤمنون أخص من المسلمين. وهذا كالرسالة والنبوة، فالنبوة داخلة في الرسالة، والرسالة أعلم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها، فكل رسول النبي ولا ينعكس. نعم. يقول: وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب، آمن بقلبه وأتى بالإسلام الظاهر شعائر الإسلام، لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن، لأن الإيمان الباطن يعني ليس بالعمل الهين، من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان، هذه الصورة ما تتحقق إلا بصعوبة يعني. فلذلك قال هنا: ليس المغاد به أنه يعني أخل بركن من أركان الإيمان مثلا، فيقال مثلا هنا: لكن لم يقم به ما يجب عليه من الإيمان الباطن، يعني أخل بركن من أركان الإيمان، لا، لكنه الإيمان الباطن قد يكون السلام قد يكون يعني أكثر من الأعمال الظاهرة، وهو أمر دقيق، فقد يقع في شيء من الرياء، قد يقع في شيء من ضعف التوكل، قد يقع على كل كنا نريد أن ننتهي من هذه الفقرة، لكن نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على